رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو ممجدنا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا وأدخل عبادك المؤمنين جنات عدن التي وعدتهم بها في الدنيا على إيمانهم وعملهم الصالح، وأدخل معهم المؤمن الصالح من آبائهم وأزواجهم وأولادهم، إنك أنت العزيز الذي لا يرد قضاءه القاهر لما سواه، والمنتقم ممن عداه، الحكيم في خلقه وصنعه وحكمه وشرعه. وقهم السجئات ومن تق السجئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. واصرف عنهم سوء عاقبة ذنوبهم فاعف عنهم ولا تعذبهم، ومن تصرف عنه عاقبة الذنوب فقد رحمته بالفوز بجناتك ونيل رضوانك والنجاة من نيرانك، وذلك هو الظفر بأجل المطالب ونيل أعلى المراتب. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. إن كفار الفجار تناديهم خزنة النار حينما يمقتون أنفسهم على تركهم الإيمان لما أدركهم الخسران. لمقت الله لكم في الحياة الدنيا حينما عصيتم أمره وكذبتم أنبياءه أشد من لومكم لأنفسكم حينما أبصرتم عذاب وتيقنتم بعبد الله في عقابكم حينما دعيتم إلى توحيده فأليتم ذلك. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. قال الكفار يا ربنا قد أمتنا مرتين، مرة يوم كنا أجنة في بطون الأمهات قبل نفخ الروح، وثانية يوم تمت أعمارنا في الحياة الدنيا، وأحييتنا مرتين، مرة في الحياة الدنيا يوم ولدتنا أمهاتنا، وثانية يوم بعثنا من القبور، فقد اعترفنا بذنوبنا فهل لنا من حيلة نخرج بها من جهنم ونعود إلى الدنيا فنؤمن بك ونتبع رسلك، ولكن هيهات فقد فات الأوان، فالزمان ليس زمان إيمان. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. ذلكم العقاب الذي حل بكم أيها الكفار بسبب أنكم إذا نصحتم بعبادة الله وحده وعدم الإشراك به كفرتم بذلك وأعرضتم عنه، وإذا أشرك به معه غيره قبلتم ذلك وعملتم به، فالله عز وجل هو الحاكم بين العباد بالعدل، لا يظلم أحدا، يهدي من أراد من العباد ويضل من أراد، ويرحم من شاء ويعذب من شاء، حكيم فيما قدر، محسن فيما فعل، له علو الذات والقدر والقهر، وله الكبرياء والجلال والعظمة. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. الله الذي يطلعكم أيها البشر على براهينه التي تدل على بديع صنعه وتمام قدرته في الآفاق وفي الأنفس، وينزل من الغمام ماء مباركا يكون سببا للخضرة والإنبات والنماء والحياة بإذن الله، وما ينتفع بهذه البراهين ويتفكر فيها إلا كل عائد إلى الله بالطاعة مخلصا له العبادة كثير التوبة. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فاعبدوا الله أيها الناس وادعوه بإخلاص العبادة والمسألة له وحده ولا تشركوا معه غيره، ولو غضب من ذلك أعداء الكفار فما عليكم منهم بل اثبتوا على إخلاص العبادة لله. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقي يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. الله سبحانه الذي علت درجاته من خلقه وعلى قدره فله علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وهو ذو العرش العظيم الذي لا يقدر قدره إلا الله، وهو مستوٍ عليه استواء يليق بجلاله. ومن لطفه سبحانه بالخلق أن يرسل الأنبياء إليهم فيوحي إلى هؤلاء الأنبياء من الحكمة والعلم النافع والهدى ما هو بمنزلة الروح التي يحيا بها الإنسان، بل حياة النفس بالوحي والهدى أعظم من حياة الإنسان بروحه، وبهذا الوحي يخوف الرسل الناس يوم العرض الأكبر ويحذرونهم من كل ما يوجب لهم العذاب يوم القيامة يوم يلتقي فيه السابق واللاحق، يوم يظهر الناس ويبدون أمام الله للحساب في عرصات القيامة لا يغيب عن الله من الناس ولا من أعمالهم شيء، قد علمها واطلع عليها وأحصاها وسوف يحاسبهم عليها. يقول عز وجل يوم القيامة لمن الملك اليوم، فلا يجيبه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فيجيب نفسه سبحانه يقول الملك لله المستحق للعبودية وحده، القهار الذي قهر ما سواه وأعز من تولاه وأذل من عداه، واحد له صفات الألوهية وقهار له صفات الربوبية.